الاكوزيتوم رامتيسيما ملهوش عندنا عينات. النبات اللي فات الكيجا بيكولاينا وفي عندنا منه نبات فريش ممكن يجي لي الاخضر ممكن يجي لي الفيورا اخضر او فيورا وهنكتب عليه الحاجات اللي احنا متفقين عليها. الاكل دي كان مهم للشيت ان ملهوش عندنا عينات خالص ولا صور. الاكل بريسبو بتاعه التجميز هنحط التجميع بتاعه التجميز ممكن يكون فيكس واحد بيتزا ايجو لايدر اثنين اكوزين براكسس تمام. النبات دوت اكتر حيوان شخصيته بريه برضه هو الهورس والاكل بريسبو التجميز. فالاعراض كلها اللي احنا قلناها في النبات الاولاني هنحطها هنا الانكوردينيشن تبدا اب اكيرنت اللي هو الكراوشنج بوزيشن بلس بوشنج وذ هيد اجينست ان اوبجكت. الحصان لما يبقى بيبدا يدق راسه ناحيه مثلا شجره يدق ناحيه حيطه كده يعني بتبني معناها بوشن اب اجينست هارد اوبجكت بالهيد بتاعته تمام. الكاتل مفيش حاجه سبيسيفايد خالص للكاتل. الاعراض اللي موجوده فيها اعراض جنرال ممكن تحصل لاي في اي حاله انتوكسيكيشن اللي هو بيأثر على على الكونديشن وبيأثر على البرودكشن. فمش مش مهم مش مهم قوي ان احنا نعرفها للشيء اللي هو اسم ولا تعرفوا عليها كتأثير كتير بتعمل ايه، بس فيها ماده الكالويد وخلاص. تمام. الاساسي بتاعي زي ما قلت لكم انهيدروس ايفوربيك اسيد. اللي يجي يشوف منكم عينه الايفوربيا علشان يتعرف عليها ويعمل يكسر الفرع ياخد باله. العصاره دي مفيده لو في سكين ليجنز، مفيده لو في سكين ليجنز. ساعات الكانسر كمان بعد الكارسينوما جدا ممكن يعالجوها بالعصاره السيلوفار دي بجرعات معينه وبجي معين في العينه. ولكن لو الجلد في السكين بتبقى خطر جدا وبتعمل اريجيشن وانفلاميشن ممكن توصل للدرماتايتس. فمحدش يعمل سكريننج للكانسر بتاعه مثلا على البنش بالعصاره او على ايده بالعصاره لان هي خطر، بلس ان هي ما تبقاش في عينه لان ممكن توصل لمراحل بلايندنس بعد كده. فهي عايز تشوفيها فيها بس مش بتعرف كونتاكت مع الكيف تشوفها. الاعراض بتاعتي بتعمل اريتيشن زي ما قلت لكم. الاريتيشن اللي بيحصل يا اما بلوك الاكشن على السكين او حتى لو حصل الحيوان اكلها وبلعها هتعمل نفس الاريتيشن والانفلاميشن على طول. الالمنتري تراك هتسبب جاستريتس وطالما الجهاز الهضمي اتاثر هتديلنا اعراض بتاعت الفوميتنج والدياريه والحاجات دي. ولكن الاساس بتاعي الاريتيشن اذا كان لوكال افكت او سيستمك بعد ما تحصل لها انجكشن في الالمنتري تراك هتعمل روتيشن في الابيثيريال سيلز بتاعته وهتعمل جاسترو انترايتس. تاثيرها على النيرفس والهارت مش بالاهميه اللي هبص عليها زي ما هبص على الريتيشن اللي هتعمله لوكال وسيستمك. دي عينة نيريل أوليندر بشكل الشجرة. الشجرة دي موجودة في جنين كتير وحضانة كتير ممكن تكون موجودة في الجامعة اللي بيمشي منهم في الجامعة. الورق بتاعها هو لسه مش عارفين احنا جبتها جايبين عينة الورق الأصلي. عشان لو ما كانش فيه ورد ساعتها اعتقد الورد هيبقى موجود وقت الامتحانات فهيبقى سهل تعرفوا عليه. الورد البند بتاعه ده البنت ده ورد لونه مميز. الصوره اللي عندنا فيها ورد لكن النبات الفريش جايبين الورق، الورق الاخضر من النبات المميزه للنيريا اولياندر ويبقى رفيعه طويله تبقى ورقه الورقه الخضراء بتاعته طويله ورفيعه. تمام. عكس الايفورتا، الايفورتا كانت ورقه صغيره خالص ورقه الايفورتا، لكن ورقه النيريا اولياندر طويله ورفيعه فشوفوها هنا تعرفوا عليها. النيريا اولياندر يا جماعه من الحاجات اللي التخصيص بتاعتها بتبقى كتيره. قلنا له فورا وله نبات فريش. النيريا اولياندر من الحاجات اللي فيها ده النبات الاولاني اللي قابلنا في التجميعه الثالثه. كارديك جلايكوسايت كومبينينج بلانتس. كارديك جلايكوسايت كومبينينج بلانتس دي في التجميعه الثالثه. خدنا الثاني جينينج جلايكوسايت كومبينينج بلانتس التجميعه الثالثه. كارتي جلايكوسايز كونتيننج بلانس الانتدكشن بتاعت الجلايكوسايز كاس الانوجينيك والكارتي ده بيحتوي على مواد الكارتي جلايكوسايز اللي هي الوياندرين ده اساسي هبص عليه في السلايد. الوياندرين بلس النيوروسايد والاوليندروسايد. الوياندرين ونيوروسايد والاوليندروسايد. اكتر بقى جزء توكسيك في البلانت ده الليفز الورق الاخضر بتاعه اللي احنا جبناه لكم ده. ممكن لو طفل مسك ورقه وقتلها ومضغها وبلعها يحصل له توكسيكيشن او يحصل له بايزنينج من الورقه دي. تمام؟ النسب بتاعت التوكسيك دوزز مش لازم نعرفها بس لو اول واحده بس او اي واحده اونس حوالي 28 جرام من البلانت من الليفز بتاعت البلانت دي ممكن هي دي توكسيك دي عضلة فاكهة او عضلة ده بيعكس التوكسيستي العالية بس حالات الوفاة منه نادرة يعني حالات الوفاة قليلة لكن حالات التوكسيستي كتيرة ومعظمها بتبقى اكسنت طبعا. وكمان تبتسها الاعراض اللي هي بتبقى في الغالب حاجات جي اي دي بيبدأوا يتعاملوا معاها على طول في الجسر الدباش والزوردنس والاميتكس والجنرال تريتمنت المعروفة دي فالحالة بتتحسن يعني والحمد لله. المود اوف اكشن بقى بتاعته يبقى احنا كده عندنا حاجات الرئيسية ناريا اولياندر اكتر جزء توكسيك الليفز. الاكتف برنسبل عباره عن كارديك جلايكوسايتس الاوليندرين نيوروسايتس والاوليندروسايت المود ريدكشن بتاعته بيعمل ستيميليشن فولد باي ديبريشن للفيجس نيرف او بلانس للفيجس نيرف. الفيجس نيرف ده بيوصل البرين بمعظم الانترنال بيزنس. يعني هنلاقي التاثير بتاعه او الكلينيكال ساينس بتاعت النيريا اوليندر بتيجي التاثير الاوليندرين دي على الفيجس نيرف. حاجات ريليتد للجي اي تي، حاجات ريليتد للهارت، حاجات ريليتد للنيرفس سيستم. ودي اللي بيستخرج منها الاعضاء الاعراض الكلينيكال ساينس. حاجات بتاثر على الجي اي تي هنلاقيه بيسبب فوميتنج، هنلاقيه بيسبب ابدومنال بين او كوليك زي ما احنا بنقول. والدائريه الدائريه بتاعته ممكن تبقى فيها بلاد وممكن ما يبقاش فيها بلاد، يعني احيانا بتبقى تنجر وذ بلاد بلس سلايفيشن. تمام؟ فوميتنج دائريه سلايفيشن ابدومنال بين بيأثر على الهارت. الهارت ده الاعراض بتاعته هيبقى فيه ايه او مسبب ايه في الهارت. في الهارت هنلاقيه بيعمل ريسنج هارت. ريسنج هارت يعني ايه؟ القلب هيبقى بسرعه بسرعه بسرعه وبعد كده يبدا يبطئ التدين لحد ما يبقى ستاب نورمال. يبقى ستاب نورمال وبالتالي هيأثر على السيركيليشن، يبقى في ريجولار سيركيليشن. الريجولار سيركيليشن دي هتسبب لي كولد اكستريميتيز، مش هيوصل الدم كويس للاطراف، الاطراف هتبقى كولد اكستريميتيز. على النيرفس سيستم بقى هنلاقيه بيسبب ديزنس دراسنس. ديزنس اند دراسنس يعني بيبقى فيه دوخه، والدراسنس يعني بيبقى فيه حاله زي شبيهه بالنعاس شويه. تمام؟ يعني بيبقى الشخص تايه وقريب قوي من حاله اللي هو مش داريان باللي حواليه انكونشس. فلما نلاقيه الديزنس والدراسنس دي من الاعراض اللي بيأثر فيها على النيرفس اللي بتعكس تاثيره على النيرفس سيستم. خلاص انا مش هتكلم في الكلينيكال ساينس دي، احنا قلناها بالتفصيل. البي ام مش كاركترستيك خالص، البي ام مش كاركترستيك، مالهاش لازمه يعني. في كان هيموريج انفايرس ارجنس يعني دي ممكن نلاقي حالات كتير. والعلاج بيبقى الجنرال او الجاسترونتستينال ديكونتمنيشن زي ما قلت لكم، بيعملوا ستومك ووش وبيدوا حاجات اميتكس وبيستخدموا الاكتيفيتد شاركل علشان يعمل ابزربشن للريمنس بتاعت او الريتجز بتاعت الشخص اللي موجود في السفر. في البودري بقى دلوقتي يعني اكتب بنسبه مخصوصه لو كنت اكتب فلاكس سيد ميل فلاكس برضه اللي هو الكتان النيل اللي بتتصنع للبولتنج الكتان بتاخدها كميات كبيره بتاثر عليها ماده موجوده في لينا برضه اسمها اللينتين سبيسيفايد للبولتنج. اللينتين ده بيروح مكسر البايودوكسين او الفيتامين بي 6 اللي موجود عندها فعشان كده بنسميه انتي بايودوكسين اكشن. انتي بايودوكسين اكشن فيقول لك لما تيجي تدي فلاكسين ميل البولتري لازم تدي نوع سبلمنتيشن للبايودوكسين ومن المفضل ما نكترش كمان من فلاكسين ميل. النقطه اللي بعد كده مهمه برضو قوي حته الجلايكوجين افكت. الحته دي ممكن تكونوا خدوها في الساينايت من ضمن المركبات اللي بتحب قوي تمسك مع السلفر مولكيولز اللي موجوده في الجسم زي مثلا السلفر كونتيننج امينو اسيدز. تروح ماسكه الساينايت في السلفر امينو اسيد دي وتكون لي حاجه بنسميها الثايوسيانيد. الثايوسيانيد دي ماده بيبقى ليها قابليه ان هي تبايت سكريشن من ناحيه وليها قابليه ان هي تاثر على الثايرويد فانكشن من ناحيه ثانيه لو هي اكستريم كونسنتريشن من الثايوسيانيد. لو زادت على التركيزات بتاعتها هتبدا تاثر على الثايرويد فانكشن وتديني الجلايكوجين افكت. دي اكتر حيوان سستم بيحس جدا اكتر حيوان سستم بيحس الجلايكوجين افكت لينا هو اللام. نقطه برضه مهمه قوي تشيل وليه تحطها في السبوت برضه يبقى مش حاجات حلوه يعني. زيت بذور الكتان يا جماعه من الزيوت المشهوره جدا جدا والناس بتحبها طعمها بيبقى حلو ومفيده ومغذيه لان بيبقى فيها نسبه عاليه من الفاتي اسيد اللي هي شورت تشين اوميجا 3 بيبقى سورس حلو الاوميجا 3 جدا. هو الزيت الحار اللي ما يعرفش منكم زيت الكتان هو الزيت الحار زيت مغذي جدا علشان نفسر او علشان اللي بيعمل اكستراكشن في الزيت من البذور ما يبقاش فيها ماده توكسيك لازم يحصل غليان لفتره ما تقلش عن 10 دقائق علشان نفسر التوكسيك ايجنت او الكمبرنت فاسيتي لازم نرمي لمده 10 دقائق اثناء عمليه الزلين سيل. طيب هل لقينا بالخطوره اللي احنا شايفينها اللي احنا بنقولها دي؟ لا حالات ان هو يسبب توكسيك ماده جدا نادره في اكتر منهم لا تخلو الموضوع ده بس احنا حطيناه في التوكسيك في البايزنس بلايتس علشان خاطر نقطه تحول الاكتف برنسبل للساينايد وخطوره الساينايد والاكشن اللي بيعملها او بيسببها زي ما انتم خدتوا تاثيره على السيتوكروم اوكسيديستس. تمام اللي يجي له بقى العينه يكتب لي الكلمتين الحلوين اللي هنا دول لينا بيستاتيزما والاكتف برنسبل عباره عن سينوجينيك جلايكوسايد بلانس او اكتف برنسبلز اللي لينا مالين ده الاساسي عن طريق لينا مالين بيدينا الساينايد في البولتري الاكتف برنسبل لينتين في اللاب بيعمل جلايكوجينيك افكت وشويه اعراض بقى واللاين تريتمنت اللي انتم خدتوه في النظري بندي كذا عشان نحوله لكذا وبنرجع ندي كذا عشان مش عارف ايه الحاجات دي. ده بقى عندنا دي صوره بس صوره للنبات وعينه للفروت صوره للنبات وعينه للفروت والفروت بتاعه بيتثمر هي قدام هنا لاتروس ساتيبوس لاتروس ساتيبوس اللي هي الصوره لاتروس ساتيبوس الصوره بتاعت اللاترس سهل جدا جدا نتعرف عليها باللون المميز الازرق السماوي ده بتاع الورده بتاعتها مفيش اي عينه ثانيه فيها ورده باللون ده اللاترس. والعينه دي تعتبر عينه حلوه قوي بتديها العينه دي الكلام فيها بسيط التعرف عليها. هو ايه كم عينه الترمده يا دكتور؟ في الغالب كل واحده تجيب عينه نبات. عينه نبات واحده بس؟ اه زي ما جبنا لك فاير ارت واحده بس. وباقي العينات؟ هنشوف ننزل الاستهلاك او ممكن ننزل السي ال سي لسه في عينات سي ال سي ما خدناهاش يعني هناخدها. طيب بس انت ما تكونش مية بس انت كده مش عايزه اعرف ازاي كنت جعستني ان ممكن يبقى بتاع كله نباتات. لا كفايه واحده كفايه واحده ممكن نحط كل حاجه مثلا عينه فريش وعينه دراي صوره وعينه دراي. لا لا لا كفايه واحده كفايه واحده كل واحده بس واحده او اثنين كل لجنة مش كل لجنة كل لجنة مش كل لجنة يعني احنا عدى على نص زي السنة زي الترم الأولاني كده. مش كان قدامك فاير ارم؟ الكوبات والفاير ارم والفاير ارم كانوا قدامك. طيب هيجيلك بقى نبات قدام. احنا كنا زمان بنفش النباتات كده حوالي 15 او 20 عندنا. بيبقى عليها كم درجة؟ كل سنة بتتصحح مثلا من كام؟ العينة دي يعني؟ خمس درجات من 15؟ ولا كل العينات؟ هي بتقول لي السبوتس كلها؟ الدكتور لما بتشتم الاولاد بتقول لي اربع درجات كل شويه. اذا كانت كل شويه بتحط كذا واحده هتيجي كل وشه واحده هتيجي طلع عليها هيبقى عليها خمسه وش تايب عليها خمسه والخمسه الباقيين؟ حلو كده حلو. لاتيروس لاتيروس هننجح بقى هننجح لاتيروس لاتيروس واللاتيروس افاكا لاتيروس لاتيروس اللي هو البلانك ده واللاتيروس افاكا جايبين الفروج بتاعته الفروج بتاعته زي عيش البسلة بالظبط بس بيبقى لونه كله اصفر. انا قلت ان الجزمه مفتوحه ولا صندوق الجزمه مفتوحه ولا صندوق الجزمه مفتوحه ولا صندوق الجزمه مفتوحه ولا صندوق الجزمه مفتوحه ولا كل قرص من ده بنعتبره رجله واحده والعينه ما بتفداش صغير وفي بذرة واحدة بس اللي بتستكس. تمام؟ والستكس دي اكتر جزء توكسيك. لا ده كبير. هنحط اتنين مين؟ يعني لو بذرة واحدة هتقدري تتعرفي على العجينة بكل سهولة يعني. تمام؟ الاستريكنين ده من الحاجات اللي كانوا بيستخدموها في هارود انسايد. ممكن يحصل منه توكسيسيتي عن طريق الانجكشن والانهاليشن. فلما بيتحط كبيتس او تنوع من الروت انسايد علشان يموتهم ممكن الحيوانات اكسيدنتلي تروح واكله الطعم ده بدل الرودن. فتحصل التوكسيسيتي. او تروح ترعى اي مناطق تتغذى على الشجره مثلا عشان شكلها حلو فتيجي على طول يحصل الانتوكسيكيشن. شرط يحصل الانتوكسيكيشن من الستريكنس اللي الليزر دي اللي بيبقى فيها اكثر تركيز خاص. لو بلعها سليمة مش هتعمل حاجة لان الكبسول بتاع البذرة قوي وسميك. فلازم علشان يحصل انتوكسيكيشن للاستريكنين لازم الحيوان يغصب البذرة ويكسرها. لكن لو بلعها سليمة مش هتسبب له اي حاجة. الاستريكنين يا جماعة المود اوف اكشن بتاعته اتخدتوه في اول سيكشن اوف انتروداكشن في تقسيم النباتات على حسب التارجت اورجن اللي بتحب تروحه. في حاجات بتحب تروح للهارت الديجستيف البرين السبينال كورد. الاثنين بيروح على السبينال كورد. الاكشن بتاعته على الموتور نيرفز بتاعت السبينال كورد. على الموتور نيرفز بتاعت السبينال كورد. بيشتغل ازاي ده بقى؟ هنتكلم على المود اوف اكشن بتاعته. عارفين الاسئله الكبير؟ ماله؟ بينقل السير العصب نيورو ترانسميت. واتس الاستاذ كلين اشتغل وعمل نقل السير العصبي دوت وحفز العضله ان هي تنقبض تحصل كونتراكشن. لينا في ماده ثانيه لازم تنهي التفاعل ده او تنهي التحرك اللي حصل ده او تمنع الدم الباص دي علشان ما تحصلش المنطقه بتاعت الكونتراكشن. يحصل لها بقى ريلاكسيشن. الماده دي بنسميها جلايسين. الجلايسين له ريسبتورز خاصه بص سيناتك برضه بسميها جلايسين ريسبتورز. بيجي الجلايسين يقعد على الريسبتورز بتاعته فيعمل انبيشن للترانسميشن النيورو ترانسميشن اللي حصلت دي فتحصل ريلاكسيشن للعصب. يجي بقى الاستريكنين ده في المود اوف اكشن بتاعته. بدل ما الجلايسين يقعد على الريسبتورز بتاعته يجي الاستريكنين يقعد على الريسبتورز بتاعت الجلايسين. تمام؟ فبيعمل انبيشن الانبيتري افكت اللي بيعملها الجلايسين لعمليه النيورو ترانسميشن. دي بسميها ايه؟ بسميها الكومبتيتيف انتاجونيست. الكومبتيتيف انتاجونيست ممكن تكون خطوات من نظري الكومبتيتيف انتاجونيست اللي بيعملها الاستريكنين للجلايسين. الجلايسين اصلا بيعمل انتباشن للنيورو ترانسميتر الانتباشن للنيورو ترانسميتر على السيرفيس بتاعته. بيجي الاستريكنين بيعمل انتباشن الانتباشن الانتباشن بتاعته دي فتفضل بدل ما يحصل ريلاكسيشن بتفضل المصل في حاله كونتراكشن ويحصل ماسكولار تويتشنج بتدخل في حاله كونفالشنز. كونفالشنز دي بتبقى بينفول كونفالشنز للانفس. كونفالشنز بتبدا تزيد بتبقى مور بروناسكت بتبقى معاها والبربيتنج بفيريانس من الريلاكسيشن. فتره كونفالشنز فتره ريلاكسيشن فتره كونفالشنز فتره ريلاكسيشن. من المفضل ان احنا في خلال الفتره دي نعزل الحيوان في اوضه وهاديه لان بيبقى حساس جدا جدا لاي اكسترنال استيمولاي. الضوء الهواء الصوت العالي او الدوشه كل دي بتحفز ان المصل تفضل في حاله الكونفالشنز اللي موجوده فيها او فين في الكونفالشنز. فعشان كده خلال الفترات دي لازم نعزل الحيوان عشان نخلي فتره الريلاكسيشن اطول فتره ممكنه. يا دكتور الريلاكسيشن هو قاعد مكانه بس حال ملا كل الريسبشنز بتاعته اكوردنج للجرعه اللي انا قلت لكم ما تركزوش عليها. هي ما بتبقاش مستمره في الاول. تبقى مستمره امتى؟ اول لما الدس الايه بقى اخش كده لبعض ما الحيوان خلاص هيموت وهيحصل برلونج فراكس الريسبيراتوري ماسل ويحصل الاسفكسيا وتلاقي الكونفكشنز مستمره تلاقي بسرعه رابيديتي سيفيريتي ديوريشن. لكن لما بتبدا ما بتبداش على طول على طول كل الوقت تبدا انترميتنت. ولما بقى الحيوان يقرب من الموت بقى تبقى مستمرة. انا كده قلت طريقتين الاعراض اللي انا قلتها دلوقتي نتيجه المود اوف اكشن بتاع الاستريبتين بلس بعض الحاجات النيرفس نيرفس نيرف كوريستكس والاوبيتاتنس ستشن الحاجات الحاسه اللي احنا بنقولها الحاجات الرئيسيه اللي يحصل مصدر هيزيد المصدر الويتشنج وتبدا الكونفالشن فجاه وبعد كده نلاقي الكونفالشن انترميتنت فيريس ريلاكسيشن اثناء الفتره دي نحطها في تويت براكس تحتها اثناء فترات الريلاكسيشن يعني اي سلايد ستيمولاي اثر وهتعمل تحفز عمليه الكونفالشن مره ثانيه في العزل ده هنتكلم عليه في فتره الحالات دلوقتي وانس ان ذات ابروتشز هتزداد ديجيت اكمل مره في الشيت لما جرب الحيوان يموت في حالات الشرجنين اندوسكيشن والفاتشن ستريت ما اون ما اون ما اون ده كده اكمل ثلاث حاجات هيبقى مفروض ان انت تحطه من الفيربيليتي سيريتي بتاعت اوف ديوريشن بتاعها وده بيحصل نتيجه البرولونج البارالس اللي بيحصل في السيرف المصل بينتج عنه اسفكسيا وده العلاج بقى العلاج ان احنا نعزل الحيوان علشان يتجنب اي اكسترنال ستيمولاي ممكن تاثر عليه وتحفز الكونفالشنز في مكان نهايه الضلمه ندي مصل ريلاكسنت كان بيجي له العينه يكتب لي الجنرال لاين تريتمنت مش هعزلكم ان انتوا تحطوا لي دواء معين او تكفين معين بس نبقى عارفين الجنرال هنتعامل ازاي عامه عد الحيوان نمره واحد ندي مصل ريلاكسنت نمره اثنين نعمل جسر الكراش وخدوا بالكم عندنا هنا ابتسم والجنينات احنا جمعنا كذا تركيز الاسبوع اللي فات دي ودي مع التركيزات اللي فاتت واحد على 2000 ابتسم والجنينات او بيستخدم ثاني اسيد الاستريكنين بدا ابلاي نيتشر لو عملنا ابلكيشن بنحفز عليها سلاي سكريشن مش ابزوربشن ان الاستريكنين الحاجات اللي هي ويل ابزوربنج رابلي ابزوربنج ليه؟ لان الوسط بتاعها الوسط بيبقى مناسب ليها في الماء في الامعاء ان هي يحصل لها امتصاص ولكن لو عملنا ابلكيشن هيبدا يحصل اكسبريشن للاستريكين عن ان هو ممتص والسبيسيفيك انتيدوت يتحفظ ولما اشتغلتوها كل التمرين بقول ان هم اشتغلوا الاستريكين دي في الفارموس سنه ثلاث السنه اللي فاتت واخدوا الميكانيزين دوت حاجه انتي للاكشن بتاعت الاستريكين انا اعرفها لان هي مهمه تتحط لي في السبوت لو جات لي في السبوت الاستريكنس ومهمه للشيت لو جت نقطه اكمل او صح او غلط او شوفها دي اهم حاجه في التريتمنت للستريكنس نفس بكره بس بنقلنا نباتين صغيرين ما خدناهمش عينات عندنا مهمين بس للشيت بالميل للشيت والله يا اختي انا مش مركزه بتدينا بقى الاكشن بتاعت الكارديو جلايكوسايد تسبب كارديو ريست حاجات اللي بتشتغل زي النعم مقطوعه كبيره من الاكتف برنسبلز، نشرحها بتفصيل اكتر في نبات النعم الاسبوع الجاي ان شاء الله. هو عندنا صوره ممكن تنزل سبورتس، في كلام كتير زي السكريبت كده بس في كلام كتير. تمام. يبقى بالنسبه للاعراض هنا في حاله السيلا مايتايما، الجرعات الصغيره نيرفس تعمل كونفاجن كبيره في سب سبارتك ريست، ممكن يعمل بقى نيرفس ستيميليشن كونفايز ابريشن للنيرفس بس لا يا ماما مش انا ده انت الكلمه الكبيره ده انت قوي ده انت قوي عني ده جزء من شغل. في حاجات تانية كتير جدا احنا مسؤولين عنها غير افضل واهيب حاجه ان احنا نشرح سكشن او كده. احنا خلصنا الستيكيوريس وخلصنا مجموعه دي من النباتات النهارده.